الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أرجو من فضيلتكم التفصيل في موضوع صيام الست من شوال، هل أقضي أولا أم أتطوع؟ لأنه قد يصل القضاء إلى 20 يوم تقريبا، وهل عائشة رضي الله عنها كانت تصوم الست وتترك القضاء لاحقا؟ وكيف أوفق بين الحصول على أجر الصيام الدهر بصيام ست من شوال وعلى قضاء مؤجل إلى أوقات لاحقة عملا بعمل عائشة؟ جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما ورد من النصوص الشرعية كتابا وسنة مقيدا فإنه لا يجوز فكه ولا إطلاقه عن هذا القيد الشرعي إلا بدليل، فكما أننا لا نقبل تقييد المطلقات كتابا وسنة إلا بدليل شرعي صحيح صريح، فكذلك أيضا لا نقبل إطلاق شيء من المقيدات كتابا وسنة إلا بدليل شرعي صحيح صريح. وصيام الست من شوال قد بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلاما واضحا وحكما ظاهرا بقيود معينة، وقد رتب هذا الأجر على مجموعة من القيود، والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الثواب إذا علق على شرط فلا يتحقق إلا بتحقق شرطه. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهنا جمل من القيود لا بد من العمل بها. القيد الأول قوله: من صام رمضان. ومن المعلوم أن من بقي عليه شيء من أيام رمضان قد أفطرها بالعذر الشرعي فإنه لا يعتبر صام رمضان كاملا، وإنما صام بعض رمضان. وبناء على هذا القيد فلا بد من إتمام القضاء أولا قبل الشروع في صيام أيام الست. فمن قال بجواز أو مشروعية البدء في صيام الست قبل إتمام رمضان أداء وقضاء فقد خالف في هذا القيد، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الكلام أولى من إهماله. القيد الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: أتبعه ستا. وهذا القيد لا بد منه، وهي أن هذا الأجر المترتب على هذا الصيام لا بد وأن يكون ستة أيام، فمن صام يوما أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام من شوال ولم يصم ستة أيام منه فإنه لا يترتب على فعله هذا الثواب المذكور في هذا الحديث. فإذا لا بد من صيام ستة أيام. وأما القيد الثالث فهو قوله صلى الله عليه وسلم: من شوال. وهذا قيد لا بد من إعماله. وبناء على ذلك فإذا صام الإنسان ستة أيام من غير شوال أو كان بعض صيام الست خارج شهر شوال فإنه لا يعتبر في هذه الحالة قد وفى بهذه الشروط المذكورة في هذا الحديث، فإنه إن تخلف منها شرط واحد فإن الثواب المترتب عليه يتخلف بتخلفه، لأن المتقرر عند العلماء أن فوات الشرط يفضي إلى فوات المشروط. فمن قال بأن صيام الست من شوال مشروع قبل إتمام صيام رمضان أداء وقضاء فقد خالف في القيد الأول، ومن قال بأن هذا الأجر يترتب على صيام أيام من شوال ولو لم تكن ستة أيام فقد خالف في القيد الثاني، ومن قال بأن الأجر يترتب على صيام ستة أيام من ذي القعدة أو من ذي الحجة أو غيرها من شهور العام غير شوال فقد خالف في القيد الثالث، والمتقرر عند العلماء أن الأجر المترتبة على قيود وشروط لا يتحقق ولا يثبت للإنسان إلا إذا توفر شروط الشروط الشرعية المذكورة كلها. وأما قول الإنسان وهل كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم هذه الست، فأنا أقول ولماذا نسأل عن فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أكانت تصوم أم لا؟ فإن المتقرر عند العلماء أن الحديث الصحيح حجة بذاته ولا يكتسب قطعيته أو حجيته أو وجوب أو مشروعية العمل به وجوبا أو ندبا بموافقة عمل من الصحابة كائنا من كان. فهب أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لا تصوم، فإن هذا لا يدل على ترك هذا الأمر، لأنها إن تركت صيام الست من شوال فقد بينت أن هذا التأخير من قضاء رمضان إنما كان لعذر، وهو اشتغالها بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من قولها كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فاشتغالها بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلحة أعظم من تلك المصلحة التي تريد تحصيلها بصيام الست من شوال، هذا إذا قلنا بأنها لم تكن تصوم. وأما قول السائل هل يتحقق هذا الأجر في غير في ستة أيام خارج شهر شوال، فإننا نقول إنه لا يتحقق، لأن الحديث واضح الدلالة وظاهر في أن الأجر المترتب على هذا الفعل لا بد وأن يكون في شوال. وأما قول السائل أيضا أنه ربما يكون عليه أيام كثيرة من رمضان وربما يخرجه قضاؤها عن شهر شوال، فنقول هكذا قدر الله عز وجل لك ألا تدرك هذه الأيام، ولكن من باب اطمئنان قلبك بارك الله فيك أقول إن الإنسان إذا تعود على فعل عبادة في زمانها الشرعي ولم يكن يتخلف عنها ثم طرأ عليه شيء من الأعذار أوجب له عدم فعل هذه العبادة التي كان من عادته فعلها، فإن الله عز وجل يكتب له أجر فعلها كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فلا يجوز للإنسان أن يعارض الأدلة الواضحة والنصوص الصريحة بمجرد اجتهادات وآراء وأقيسة لا برهان يسندها ولا دليل يعضدها، والله تعالى أعلى وأعلم.